ولان حتى حمدين بيتكلم الكلام ده عن الفضائيات احنا بنضحي والله بانفسنا. يعني هذا الكلام احنا عارفين اصلا ان قبل واحد رده مليون، لكن ماذا نصنع؟ ما هو ماذا نصنع؟ هذا الكلام يكون موجود يا اخي، اعتبروه حتى من باب التنزل المحض، مش دي كلام اهل العلم. قل ضعيف يا اخي، هل في غضب لما نقول قولا ضعيفا؟ اشمعنى لا تحاسبون من يقول قولا؟ اي قول يا سيدي، احنا بنقول قول او كلام، يعني ايه اللي مبعد؟ احنا بنقول قول، ولا هذا مش قول كمان؟ ما مشكله بقى، اكيد ان هذا قول، هو قول ابن باز، هو قول الالباني، قول ابن عثيمين، قول العلماء، قول صالح الشيخ، قول الفوزان، قول الجهابيده دول، قول. انما انت قولك مين؟ ابو عمار السلف وابو حذيفه الخلف، مش عارفين مين قول مين قول مين. احنا نقول لك ده قول كلام مشايخنا، لكن من باب التنزه يا اخي، انت قولك قول فلان وعلان من الاجابه، اذا احنا اللي نقول هذا قول. يبقى لا تنكر باسم وبتعد، لا لا لا ما تروحوش، ده بيقول ده من المؤمنين، لا لا لا ما تسمعوش، ده بيقول مش عارف ده ولا شرع. هو احنا اللي بنقول؟ طب ده مش قول، ومال احنا بس بنطلع كتب في فقه الخلاف؟ اي خلاف يعني؟ هذا الانصاف وهذه الوسطيه وهذا هذه الضوابط اللي موجوده على ما لا تكون مع غيرك، زي حقوق الانسان لكل احد حتى الكلاب والقطط، لكن لما تاتي عند دماء المسلمين فيش حاجه اسمها حقوق انسان. لا، لازم في انصاف، لابد ان يكون هناك انصاف. عبد الله بن سلام ايه رايكم فيه؟ عبد الله بن سلام ده من خيارنا ومن ائمتنا، وفي احسن عبد الله بن سلام؟ هو عندكم انت يا مسلمون على واحد زي عبد الله بن سلام؟ طيب ده هو اكل؟ قال لا لا لا، هو في اسوء من عبد الله بن سلام؟ في حد اسوء من عبد الله بن سلام؟ فورا فورا قاعده كده، هذه معروفه. ولهذا ما يطعن فيه من اهل العلم اليوم لو دخل في حزب من يطعن فيه لصار الامام الاوحد فريد عصره ووحيد دهره الذي تجب الهجره اليه، مش تجوز، تجب الهجره اليه. باي مقياس هذا وباي ضوابط؟ فهذه امور ما لا احد ينكرها، لكن هل هذه تصوغ الخروج؟ النبي قيل له، مش الشيخ صالح اللي بيقول هذا الكلام، النبي قيل له، والنبي اصل عند الامه سترون ما تكرهون، انتوا هتشوفوا ما تكرهون دنيا ودين. طيب نعمل ايه يا رسول الله اذا راينا ما نكره؟ قال ادوا لهم الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. بس نعم. وهذا السبب في رؤية المرء ما يكره قد يكون معه عدم صبر فيؤديه الى الانتصار متأولا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون اخذا بالخروج او خارجا فعلا. وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين او في الدنيا اعظمها ما حصل في عهد الامام احمد رحمه الله، حيث ورأى ائمة الحديث ما يكرهون في اعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن. خلق القرآن، ان الله ما تكلم بالقرآن حقيقة، القرآن الذي ليس كلام الله، او امرأة منعت بدخول من النقاب. طب على الاقل في حتى علماء بيقولوا بعدم وجود النقاب، وجوب النقاب. طبعا احنا نرى ان هذا فجور، هذا فجور، ان تمنع المرأة المحجبة وان تساوم على حجابها فجور. ما احنا ما نتكلم عشان بس تفهموا، لكن نقول مسألة خلق القرآن من هذه المسألة حجمها ايه؟ ولهذا احنا بنقول يا اخوان زي ما خفضنا في بعض عند بعض اخواننا، الاسلام ولا النقاب؟ احنا في احنا محتاجين نرجع لاصول الاسلام. صح احنا كلنا نتمعر للنقاب، لكن الاسلام بقى دي مسألة خلق القرآن. شفت مرارة، شفت مرارة ان تمنع اخواتنا من دخول الجامعة بالنقاب، مع انه فيه ايه؟ في قول العلماء بهذا، ولكن لعجزنا. شفت المرارة